بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. فهذا مجلس جديد من مجالس رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في أمراض القلوب وشفائها. قال عليه رحمة الله: وكذلك مرض القلب. الشيخ الإسلام بيذكر أن البدن قد يكون فساده بسبب فساد إدراكه أو بسبب فساد حركته الطبيعية، ثم يقول: وكذلك مرض القلب هو نوع فساد يحصل له، نوع فساد يحصل له يفسد به تصوره وإراداته. التصور يا إخواني نوع من الإدراك، التصور نوع من الإدراك. إذن التصور جهد عقلي مرتبط بالعلم، التصور جهد عقلي مرتبط بالعلم، وهذا التصور بيتأثر بكمية المعارف التي يستطيع الإنسان أن يتحصل عليها ليحدث هذا التصور. يعني التصور ده بيتأثر بالمعارف المحصلة، وبالتالي هذا التصور يزداد صحة أو يزداد ضعفا. يعني لو أن هناك إنسان يعلم أن هناك نار الله تبارك وتعالى يعاقب بها يوم القيامة، يعرف ذلك الأمر، ثم إن رجلا حاول أن يقيم الحجج عليه أن هذه النيران إنما هي نيران معنوية ليست نيران حسية، وبالتالي العذاب يوم القيامة عذاب ماذا؟ معنوي. الرجل ده إيه اللي حصل له؟ صح في التصور ولا ضعف في التصور؟ ضعف في التصور. ليه؟ لأن في هناك أشياء جعلت هذا التصور تصورا ضعيفا، المعلومات حصل فيها شوشرة، حصل فيها خلل. طب لو أن إنسانا قرع عن النار في قعرها وسمومها وقيدها وحديدها وزفيرها وعذاب أهلها فيها ودركات الناس فيها في طعامهم وشرابهم ولباسهم وعذابهم وسلاسلهم ومقامعهم، قرأ الحاجات دي كلها بالنصوص والأدلة، إيه اللي بيحصل؟ تصوره عن النار بيبقى أقوى وأصح ولا بيصيب الضعف؟ اللي يحصل يعني لما يقرأ في القرآن الآيات اللي تتكلم عن النار، بعد أن يقرأ كل هذه المعلومات تصوره عن النار كتصور الرجل الذي لا يعرف شيئا عنها، أو كتصور الرجل الذي يقول العذاب ده عذاب معنوي، أبدا سيختلف. إذن التصور ده إدراك، وهذا الإدراك جهد عقلي بيعتمد على جمع المعلومات والمعارف، وبالتالي التصور مرتبط بالعلم. التصور مرتبط بماذا؟ بالعلم. طيب، ولهذا قيل: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. قالوا هذا، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لأن التصور ده فيه الإدراك وفيه العلم، فلا يمكن أن تكون جاهلا شيئا ثم تحكم عليه، لا يمكن، لا يمكن تكون جاهل شيء وتحكم عليه. هما الإيه؟ لا، لابد يكون عارفه وأحط به وتصورت تصور صحيح، ومن ثم إيه؟ تستطيع أن تحكم عليه حكما صحيحا. هو نوع فساد يحصل له يفسد به تصوره، وفهمنا إيه معنى التصور، والتصور مرتبط بالعلم. طيب، الإرادة ده مصطلح فقهي، الإرادة مصطلح فقهي، واستعمله الشرع للدلالة على معنى النية. من كان يريد حرث الدنيا، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها. يبقى ده إرادة ثبت في النص. وكذلك قريب من لفظ الإرادة لفظ النية، لفظ الهم، لفظ العلة، لفظ الغاية. ولهذا الإرادة مرتبطة بالعمل، الإرادة ترتبط بالعمل. فإذا كانت الإرادة من حيث هي وكونها وماهيتها موجودة في القلب، لأن احنا قلنا أن الإرادة والنية والهم وده كله بمعنى قريب، فأصلها موجود في القلب، ولكن هي التي تسبب العمل وتظهره. إذن هناك ارتباط بين الإرادة وماذا؟ والعمل. فإذا كان العلم هو الذي يصحح الإدراك، فإن العمل أثر من آثار النية ومترتب على النية، بل إن النية أعظم من العمل. إذن يبقى عندنا الإدراك مرتبط بالعلم، والإرادة مترتبة بماذا؟ أو متعلقة بالعمل. ولهذا الإرادة بتنقسم إلى قسمين: إرادة جازمة وإرادة غير جازمة. إرادة جازمة وإرادة غير جازمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا هو القاتل، فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه، أي كان مريدا إرادة جازمة قتل صاحبه. وهذه الإرادة ارتبط بها ماذا؟ العمل، فكانت إرادة جازمة. ويحمل عليها هم يوسف وهم امرأة العزيز: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ولقد همت به، الهم ده هم العزيمة، كانت مريدة إرادة جازمة أن تأتي بالفاحشة، ولهذا يعني غلقت الأبواب وقالت ماذا؟ هيت لك، تهيأت لك. وقال: وغلقت الأبواب. إذن هناك أبواب كثيرة غلقتها جميعا، ولم يقل غلقت الأبواب، ولكن غلقت للدلالة على ماذا؟ على شدة الإحكام، إذ إن زيادة المبنى مؤذن بزيادة المعنى. كل ما كان حروف المبنى أكثر، كل ما كانت دلالة المعنى أوسع. طيب، أما هم يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام على قول من أثبت له هما، لأن هناك طائفة من العلم من أهل العلم نفوا همه أصلا، قالوا: ولقد همت به، وبعدين يبتدئ ويقول: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. إذن في الحقيقة هو لم يهم، زي ما نقول مثلا: لولا الحراسة الموجودة في البيت لسرقنا بإذن الله. يبقى هم اتسرقوا؟ لم يسرقوا. إذن هذا على قول الذين نفوا الهم عن يوسف. الذين أثبتوا الهم ليوسف قالوا: هذا هم ليس جازما، وإنما هو بمعنى الإيراد، حاجة بترد في النفس، والذي بيسموها بالخاطرة، حاجة بترد في النفس الإنسان بيردها. زي مثلا إنسان يمشي كده فتيجي في دماغه كده مثلا حاجة معنى مش جيد، حاجة معنى مش فاضل، هذا الخاطر يطرده فيثاب عليه، يطرده فيثاب عليه. والمعنى والمقصود أن الإرادة ترتبط بماذا؟ بالعمل، كما أن الإدراك أو كما أن التصور يرتبط بالعلم. وكذلك مرض القلب هو نوع فساد يحصل له، يفسد به تصوره وإرادته، فتصوره بالشبهات، مش احنا قلنا التصور ده مرتبط بالعلم، وبالتالي لما فسد من جهة التصور يبقى هو ايه؟ الشبهات، لان الشبهات مسائل علمية، مسائل علمية. لما واحد يقولك الامام مالك او يقولك مثلا سعيد بن المسيب كذابين، ليه؟ لانهم مدلسين، والتدليس الكذب هم كذابين. الرجل ده القى لك شبهة، صح ولا لا؟ هذه الشبهة سببها انه جاهل احيمق، يعني جاهل احيمق، فليس التدليس مطلقا بمعنى الكذب، ولكن التدليس بمعنى الاخفاء. فلماذا اخفى شيخه؟ ربما هناك علة من العلل او سبب من الاسباب. فالشبهات، الشبهات انما هي تطعن في باب العلم، ولذلك ناسب ان الشبهة تكون ناقضة. لماذا؟ للتصور. ولهذا قال ابن تيمية: فتصوره، اي فساد التصور، بالشبهات التي تعرض له حتى لا يرى الحق. يا ستير يا رب، دي مسألة عجيبة، يعني مسألة عجيبة ان الواحد ما يشوفش الحق، يبقى الحق ابلج. اقول لك لا، مش شايفه. يا مسألة صعبة جدا، مسألة صعبة جدا، واللي أصعب منها أو يراه على خلاف ما هو عليه، أو يراه على خلاف ما هو عليه. وإراداته، يعني الفساد في الإرادة، بحيث يبغض الحق النافع ويحب الباطل الضر، فلهذا يفسر المرض تارة بالشك والريب. بالشك والريب، الشك، الريب في معنى الشك ولكنه أدق، كما فسر مجاهد وقتادة قوله: في قلوبهم مرض، أي شك. وتارة يفسر، أي المرض، بشهوة الزنا، كما فسر به قوله: فيطمع الذي في قلبه مرض. يبقى احيانا المرض ده قد يكون فساد في التصور بسبب الشبهة، وقد يكون فساد في الإرادة بسبب ماذا؟ الشهوة، بسبب الشهوة. إذن الشهوات اسباب ايه يا اخواني؟ فساد في الإرادات. وشبهات سببها ماذا؟ فساد في التصورات. ولهذا صنف الخرائطي، خرائطي أبو بكر محمد ابن جعفر ابن محمد السامري، ولد بالسامرة بفلسطين سنة 240، وتوفي بيافة سنة 327. صنف كتاب اعتلال القلوب، أي مرضها. وأراد بالمرض في هذا الكتاب، وأراد به مرضها بالشهوة. والمريض يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح، أي نعم، يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح. لما راح شغالة دلوقتي، مش كده يا إخواني؟ لو واحد دلوقتي عنده حساسية في صدره، المروحة دي تؤذيه ولا لا تؤذيه؟ تؤذيه. طب تؤذيكم؟ لا تؤذيكم. والمريض يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح. ما شاء الله، تشوف الناس بتاكل صحة وعافية، سندوتش الفول أو الفول، وجنب الفول قرون الفلفل الحراق مولع نار، وجنبه فحل البصل، وجنبهم بعد كده الطرش والمخلل، وبعدين خمس ست رغيف، بسم الله ما شاء الله، ينجزهم على أحسن وجه. واحد تاني تاكل عيش ما أقدرش، تفول لو أكلته من هنا أطرح الطوارئ، حياته كلها على نص زبدياية، على مش عارف إيه، لأنه مريض، لأنه مريض. فالمريض يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح. فيضره يسير الحر والبرد والعمل ونحو ذلك من الأمور التي لا يقوى عليها لضعفه بالمرض. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم صحة القلب والبدن. والمرض في الجملة يضعف المريض، المرض في الجملة يضعف المريض بجعل قوته ضعيفة لا تطيق ما يطيقه القوي. والصحة تحفظ بالمثل، أي بمثل أسباب المحافظة عليها. الإنسان كي يحافظ على صحته لابد أن ينظر إلى الأسباب المعينة على هذه المحافظة، جودة الطعام مثلا، الرياضة، جودة الشرب، معرفة المناسب الملائم، معرفة الضر غير الملائم، كل هذه الأشياء تعينه أن يكون بدنه صحيحا. دي كلها أسباب، وتزال بالضد، وتزال بالضد، أي الصحة تزال بضد هذه الأشياء. ولهذا حرم ربنا عز وجل ما حرم من سائر المأكولات والمشروبات، ولعل الحكمة في ذلك أنها تضر البدن وتذهب بالعقل. طيب، والمرض يقوى بمثل سببه، هناك أسباب بتساعد على إيقاع المرض، فكلما توافرت هذه الأسباب كلما قوي هذا المرض. ممكن إنسان يمرض، ممكن يمرض، ولكن تأتي أسباب تقوي هذا المرض وتزيد من هذا المرض، تقوي هذا المرض وتزيد من هذا المرض. مثلا لو إن إنسان عنده حساسية في صدره، خلاص هو مصاب بذلك الأمر، وبعدين اشتغل فراش في مدرسة، مطلوب منه يعمل إيه؟ يكنس السلم والسلالم والطرقات والبتاعات وينفض الشيش والكلام. ايه اللي يحصل يا ترى؟ الحساسية تزداد ولا يشفى؟ بتقوى الحساسية. يبقى ممكن انسان يصاب بالمرض، ولكن بدل ما يدفع اسباب المرض، ايه اللي يحصل؟ تتهيأ له اسباب المرض فيقوى المرض. والمرض يقوى بمثل سببه ويزول بضده. لو الإنسان عرف السبب بتاع المرض يعالج السبب يزول المرض. ولذلك دي أهمية التشخيص الطبي. يقول لك أنت بطنك من هنا بتوجعك، طب من هنا بتعملك مش عارف إيه، طب ظهرك عامل إيه، وشوف عينك، طب نحلل ده كله علشان بس يعرف إيه السبب، يا ترى ده ميكروب ولا فيروس ولا إيه بالضبط المسألة. لو عرفنا السبب بدأ العلاج الصحيح. إذا لم يعرف السبب أهو الناس في ألطاف الله. فإذا حصل للمريض مثل سبب مرضه زاد مرضه، أيوة نعم، وزاد ضعف قوته حتى ربما يهلك. وإن حصل له ما يقوي القوة ويزيل المرض كان بالعكس. ده في البدن. يبقى الإنسان لو عرف أسباب مرضه يبدأ إن هو يشوف الأسباب المعاكسة فيقضي على ذلك المرض. لو أن إنسان مثلا إذا أكل طعاما مسبكا مرضت معدته، خلاص عرف المسألة دي، يعمل إيه بقى؟ يزود من الأكل ده ولا بلاش شكله؟ إذن لو عرف السبب يبتعد عن هذه الأسباب فتقوى معدته وتنشط هذه المعدة. لكن يأكل مسب ويأكل فلفل حراق ويأكل طماطم ويشرب عصير رمان، الله كله ورا بعض، وإيه كمان؟ ويأكل كشري، بسم الله ما شاء الله، ومعدته مريضة. إذن اجتمعت له أسباب ماذا؟ أسباب المرض، فيزداد مرضه وتضعف قوته. ولهذا قال وإن حصل له ما يقوي القوة ويزيل المرض كان بالعكس. ده في البدن يا إخواني. ومرض البدن ده أيسر بكثير من مرض القلب. ليه؟ لأن الواحد يجد تقوم مش قادر تقوم، رجلك مش قادرة تشتالك، نشتالك مربع ونوديك لبتاع الايه الأعصاب، سكتك أعصاب ماشي، مش أعصاب نوديك على بتاع العظام، لا ده ولا ده، يبقى علاج طبيعي. يبقى عرفنا المسألة. ولذلك الشعور بألم البدن نعمة من الله. معظم الناس الذين تطورت أمراضهم سبب هذا الأمر أنهم لم يرصدوا الألم. الأمراض الصعبة الكبيرة دي بتيجي على الناس من غير ما تديلهم إشارات، يجي ينتبه يكون المرض قد تمكن منهم. نسأل المولى سبحانه وتعالى العافية. إذن الشعور بالألم دلالة على ماذا؟ دلالة على الصحة، دلالة على الصحة. ولذلك لما واحد كده مثلا شكين فيه ميت ولا مش ميت، نجيب الإبرة ونقعد ايه نشكك فيه، لو ما قالش او ما حركش رجله او ما هبش، يبقى الرجل ده ايه الجزء ده مات، الجزء ده مات. الشعور بالألم ده نعمة كبيرة جدا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك في بعض الحوادث الطوارئ ما يدوش للمصاب بنج. ليه؟ يقول لك انا الظلمة، ربنا ينتقم منهم، سايبين الرجل ينزف، لا بيبنجوه ولا يعملوا اي حاجة، هم سايبينه لحكمة، عاوزين يرصدهم ايه الوضع بتاعه. لما يقول اه يا بطني، يعرف في ألم في بطنه، يقول اه يا رقبتي، يبقى في ألم في رقبته، اه يا رجلي، يبقى ألم في رجله. فالشعور بالألم يهدي الطبيب إلى موضع الألم يتعامل معاه. لكن جاي لهم كله دم، يلا دخلوا على العمليات وبنج وخلص، لا ده غلط. ومرض القلب ألم، مرض القلب ألم يحصل في القلب، يحصل في القلب كالغيظ من عدو استولى عليك. انت سائل العربية بتاعتك وبعدين واحد وقفك ممكن توديني آخر الشارع، ربنا يسترك، تفضل يا عم الحاج، تركب جنبي، يقولك لا مش هقدر اركب لان انا عاوز الكرسي وراني افرد ظهري، تركب الراجل وانت ماشي في الطريق تتلاقي المطوة في رقبتك، ولو وقف العربية في جنب وحط المفتاح على الطبلون وطلع المحفظة وفلوسك كلها حطها على الطبلون، وإلا رقبتك دي هتقع بين رجليك. لا يبقى أنا محسن إليك وبوصلك، يبقى دية النتيجة. الراجل المسكين يبص حواليه ما يتلاقيش حد حواليه، هيعمل إيه المسكين؟ هيقوم مطلع كل حاجة ونازل يسيب العربية، هيموت. يا ترى نازل مبسوط وسعيد وفرحان، ولا نازل زعلان ومهموم ومكروب؟ نازل إيه يا أخوان؟ زعلان ومكروب. الزعل والكرب والهم ده هو ألم، هو ألم، هو ألم. قال الله تعالى ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، ده في قتال الكفار. فشفاؤهم أي شفاء قلوب المؤمنين بزوال ما حصل في قلوبهم من الألم. يا سلام. ليه يا إخواني؟ إن القاتل لابد أن يقتل بإذن أولياء المقتول. ليه؟ لما قد يصيب قلوبهم من الغيظ بسبب هذا القتل. فلما نقتل قصاصا قلوبهم هنا بإيه؟ بتشفى. يعني القصص الظريفة أن هناك في السعودية رجل قتل رجلا، الرجل ده كان له ابن صغير، لا لا ليس له الأخ والأب ولا أي شيء، له ابن صغير عنده كم شهر لسه مولود. يبقى من الذي سيأذن بقتله أو العفو عنه؟ مين؟ اللي هو الولد الصغير ده. اللي حصل ان هذا الولد او هذا الرجل القاتل حبسوه في محبسه لغاية ما هذا الولد الصغير بلغ، وبدوا يقولوا له تعفو عنه ولا يقتل. قيل انهم بذلوا له ملايين الريالات، قال لا، قاتل ابي يقتل. عنده غيظ، والغيظ ألم في القلب، وعاوز قلبه يستريح، فقاتل ابي يقتل. وبالفعل قدام بقى اللي جابوا الراجل عرضت الدعوة بتاعت الاتهام، وقالوا العريضة، والراجل بقى حط رقبته والسياف لسه هيطلع السيف ويقطع رقبته. الولد قال انا عفوت عنه على اخر لحظة، ولا اخذ لا ريال ولا عشر. بس ايه اللي حصل لقلبه؟ شفي قلبه. ولهذا يقال فلان شفى غيظه. وفي القود لسه الكلام بقوله دلوقتي استشفاء أولياء المقتول ونحو ذلك، فهذا شفاء من الغم والغيظ والحزن، وكل هذه آلام تحصل في النفس. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم. هناك بعض الأسئلة.